بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس الخامس من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. ورحب الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه متفوضين علمه إلى الله مع تبيين دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية عشان قدر مقدماته كلها في أول الرسالة أراد أن يسمهم بأمر، فيقول: إذا تركنا ظواهر نصوص الصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، فمعنى ذلك أن الله تعالى كأنه يقول لكم: إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تؤمنوا بنصوص هذه الصفات أو تعقلوا بظواهرها. إيش معنى الظاهر؟ المتبادر للدين. اليد معلوم من الذي يتبادر للدين، القدم معروف، السمع معروف، الضحك معروف. كأن الله تعالى يقول: إياكم ثم إياكم أن تأخذوا بظواهر هذه الآيات نصوص الصفات في القرآن أو السنة، فإما ما دام أنكم لا تأخذون بالظواهر فأمامكم احتمال. لا، الاحتمال الأول أن تصرف المعنى إلى غرائب اللغة والشعر أو تفوض المعنى، هذا حقيقة المعطلة. أعيد حتى يترجمون، يختصرون الشباب المعنى ويترجمون لكم. يقول: حقيقة قولكم منتدى السلف أن الله تعالى يقول: إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تأخذوا بظواهر هذه النصوص، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما العمل تجاه هذه النصوص؟ افعلوا فيها أمرين: إما تصرفوها للشواذ وغرائب اللغة العربية، وإما أن تقولون: نؤمن بها لكن ليس لها معنى، نفرض المعنى إلى الله. Nah, memang kita hari ko korak pilih kong eh kong wal eh ini ni je dia oleh ahlu kalam oleh mau kalam jangan dia nak kira dia nak kufar sampai mati. Kobe kobe fara bi udah wan dia mana aini hari al Quran atau masuk nak kubi de, yani Allah wajib nak kubi de. Wan dia mana awak jangan al Quran atau jangan masuk nak kono lor rento kong eh kong tinggal fir wan bukut tak kumpul diudik esifari. Si Allah ini jumbo makom tong jeu de ko ri dun suri dia sono ko no jeu de ko ri es kon bon di dun de yo ni harai ko hon de wata ko fiji di imma be fitira dun e kongol e kongori ara mara ko wotti ti be te ngari ko fi wotti ti mo tawala ko goto ko ta andi fi mako ma ko mi so ta di hiro fatti ha fa ti be te wa shi yo kala har gote ko majaz e gari e ko nande mun fitiro mo har ko heda ini an wo be anda ta am mo anda ta ma dun awa in non go fir do men jadi ko ngongol ko non fir mo men jonni Allah yani ko kun do ay ne fi di kader de ma be ha be ronni e jom ko in ma tawi ma tawir won de ban awi Allah o ili be ma da ru ili be wo ta ngon di fir ko nguli fir fir mo to ro mo si ko ngongol wo lama ko meu fi roqatu mo hotele ta hakile to no de ga di sinama yes to ro arabiye hakkilere wuri yahate mubasharatan, yani de wurde sunko mo sitara hakkilere yahare firo mo yono kabbe fidi haray nande ko wiya ta qur'an wa ta wunja mo firo sunna ko wiya wa ta wunja mo firo bal golli te lawi ko e lawi imma aabe do wonde manna ko firkir gondun e firoji lubbudi muti e ka hala arabu maru mo firo ala maru si to ni andate ko nare no ko mo na نعم علماء المتلام يجدنا الفلسفة رجل وليه ومتنهيما ني تيما الله سبحانه وتعالى أما ربوتي نفلا لذلك أبغير مني مني ما فسرين غنفار وقال لما كبيرنا ماذا ربنا أقول لك فسرين غنفار وقال لما بلغة أما فسرين بلتهم هو قال لما كبيرنا ما فسرين بلتهم بابرا Pada sesuatu itu sana, ama uang untuk itu sana. Jadi orang tuh berada halis kan di sini mak berada. Dengan dihitam, dihitam mana nama lima? Kita di sisi yang tuh kita aji Allah kata mau nongkoma, Allah kata mau nongkoma. Jadi di sana masalah, siapa ama Arab ui furi nanda, Arab ui korui, Arab ui dili, Arab ui dili mukia. Isa wani to ko ila nama arama ara e balala wani fi du Allah subhanahu wa ta'ala na balana kono kunna fasafita du Allah subhanahu wa ta'ala ma ara kiya na kunna du ama don ke da nuwar da kara fi dike ne yake ra e man du mere ke ko aba sarfi ma fasali ma na rasingi fa ma ta gari ma قال رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صرح لي معناه طائفة منه وهو لازم لجماعتهم لزوما لا معرفة عنه ومضمونه أن كتاب الله لا يبتلى به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ثمة ثلاثة أمور: أن الكتاب ليس فيه هدى لمعرفة صفات الرب عز وجل، لإما فوض المعنى أو صرفوه إلى غير ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حقائق هذا الأمر ولم يبلغ الأمة. والثالث ايش؟ وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول بل الى مثل ما كانوا عليه في الجاهليه. نعم، والثالث انكم تقولون لا نرد التنازع الى الكتاب والسنه انما الى عقولنا. نعم. نعم. إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصالحين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ لكل فريق طواغية يريدون أن يتحاكموا إليه وقد أمروا أن يكفروا به وما أشبه حال هؤلاء المكلفين متكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق الذي سلكناه والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلد أكثرها من طاغوت من طواغيت المشركين أي الصالحين وبعض ورثتهم الذين أمروا أن يخبروا بهم مثل فلان وفلان أو عن من قال بقولهم بتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد المجعلة وهو إما ملحس وإما مدلس لن يخاطبهم بلسان عربي مبين منتدى السلف ملغي يعني ملغز من ابن اللغز ما معنى اللغز عندكم هنا ها لما الواحد يطي السؤال فيه لغز يعني يقول من يجيب على هذا اللغز يعني اللغز في اللغة هو أن تعلم لغتكم على اللغة يعني لما تأتي بكلام المقصود إذا سمعتها تظن أن هذا هو المعنى مثلا رأيت شيخا وجارئة كل وجارية يقصد أن مراها شيخا شق صدر طائر الإنسان يقول رأيت شيخا وجارئة هذا يسمى اللغز تأتي بالكلام السامي يظن أن المعنى هو هذا لكن في الحقيقة هناك شيء مخفي لا هذا موجود لا هو ليس المقصود باللغز اللغز ليس كما ذكرتم كما ذكرت اللغز هو أشبه بالسؤال يطرح سؤال لا يجيب عليه مثلا إلا الأذكياء هذا المقصود باللغز مثال باللغز أنا أتكلم في الشريعة يعني نتكلم نلغز في الشريعة لو قلنا باللغة العربية وترجموها ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه زاد ها؟ إيش؟ كلما أخذت منه؟ نعم زاد نعم في الأمور المحسوسة نترك الأمور الشرعية في الأمور المحسوسة يسأل هذا السؤال هذا لغز عند العرب يقول ما هو الشيء الذي أخذت منه يزيد ليس في العلم الشرعي الأمور المعنوية لا في الأمور الحسية يقول أفضل يقول أفضل عندك تنتظر بالشيء وياتي بالشيء فلا تنتظر بالشيء يسأل هذا السؤال نعم فما كيف أن يصير كيف أن يصير كيف أن يصير يعني كنوني هكذا أن تنتظر بفايد بياتي وقعني هو الشيء الذي إذا أخذت منه يزيد الحفرة كلما حفرت زادت فهذا يسمى لغز عند العرب وهكذا دائما العرب يلغزون بالغاز في الشريعة يقولون هل على الرجل عدة؟ ها؟ الرجل ليس عليه عدة هذا في الشريعة لكن إذا رجل عنده أربع زوجات وطلق الرابعة طلقها، فيقول الفقهاء يصبر حتى تنتهي عدتها، لأنه محتم لرجعها، بعد ذلك هو يتزوج أخرى، فهذا يسمونه عدة. هذا هو اللبس عند العرب وعند فقهاء الشريعة. ها فهمتم؟ نعم. بما يعرفون يقول لبس ويوجب هذا جني تكا مثلا جني تكا لاندي لاندي هاكو أني على الدرب كون كون بون اللي تواتن لي أجلس تجون دبيرو بين بعيدا نجيت كتاو هيكون لقولي نجيت كتاو هيكون لقولي ها ما بيجي يقول لك بيننا يلي ها إنه غوركو ويجيبو إيد إيد دينا كتو جو لا بول إيدا سالاري كتبو هذي تقولين أشوف تلقاه بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده kana ya boso aki ki mo aki ta ta mo tu o yo ina boto ko no hare ko ma o ha ko ha e ta mo lan na so je ta boto ko o wa ta ka ra yo ri e ta na ni ke de loso al hubra fi karta fi lo ta shin ma ke ma ya ma bi fi loso ana ya ta ko ma la o ta ma bi na pa na ki ta ni o ni sa o sa ana si mo lu na ha ina ma to ko ma madama ya bentuk goma ha i anan ni sama goma dan ada di dinan ni madama ini bentuk goma ati di mana ni sama goma ada hui ke yang benar belum dan sini di mana lu ah ini madama kami dalam bayi di dalam waktu zira apa ini mikirin beli apa nanya di rumah dalam dan ada lagi lagi lena rai darah إيمان أنا أنا من كذا بس أنا ما كيرين قوي تبيني فونا كيرين عايز تقول تون كأنا ما كيرين أنا ده إيمان شيء إيمان أنا كيرين من كذا كذا نبغى لبس نبغى كي تقهره علاقة كلمة اللبس بعقيدة المعطلة يقول أن الله تعالى ما أوضح لنا الصفات إنما لغز لها لغزا شيء غير مفهوم وجئتم أنتم وتأولتم هذه الصفات. لازم هذه حرفية طيبة. يونك هون ونك بينكم هاي شريعة أتلوس يعني الله هو لي هذا كشوته كإن جن كلوس ولا جن تيجا. بمعنى أو يوتي صفات كشوته ونا فيرو ونو ونتو ونا ينبين مثلاً دو ونا فيرو ونا تانو ونو نتلون. كأنني هذا كشوته كإن هو فيرو دو يدي يد سيكاب يد ونا ربنا بكر بيني ونا يد دي ونو. Hari Allah kuyutirun ku hara nandu ke edun niti. Nah. Nah, dua yang kata ini, yang mana main nanti saya. Ada yang kasih maaf ke ini ya Allah subhanahu wa ta'ala ma'ukuti ke nama. Allah ta'ala ma'ukuti alu ma'ukulat amal dia berada. Dan tu mana sebab mana ki ilur apa yang mana nawe lalu menalu lumus negara kira. Dan nanti macam nawe yang mana kina berada kuwaina be bawa wonira naramel be bawa wonira naman famala lima don kuwaina naranna abu mobe naranna ombo don kiban nana bradi mahbutu lobs wonira be was na wa huwa imma mulghizu wa imma mudallisu lam yukhatibuhum bi lisan arabiy mubin wa lazim hadhihi maqalati an yakuna tarku an-nasi ila risalatin khayran lahum fi asli dinihim لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من السلف من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن الذي اعتقد تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا لكن الذي تعتقد وليس اعتقد الذي لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم كلامه واضح يقول أنتم الآن صرفتم الصفات إلى غرائب اللغة والشواذ والشاذة لماذا لم يأتي حرف من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعتقدوا ظاهرها، لا تعتقدوا من صفة اليد المعنى الجبل، من صفة القدم، من صفة الأصابع، من صفة الضحك، من صفة العلو. كذلك السلف لماذا لم يتكلموا بهذا؟ واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهرة وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو ينفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية، في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعصيل للصفات. يقول شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بي لن تضل أبدا، كتاب الله وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. منتدى السلف. فإذا الهدى في الكتاب والسنة وليس في عقولكم، هذه واحدة. الثانية ليت شيخ الإسلام أكمل عندما قال 72 فرقة، ليت شيخ الإسلام رحمه الله أكمل الحديث قال كلها في النار إلا واحدة، قال من هي؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. أهل السنة مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم مثل ما عليه عقولكم وترهاتكم. فليس شيخ الإسلام أكمل الحديث، لأن الحديث فيه دلالتين من وجهين. الوجه الأول أن الهدى فيه، والحديث الثاني في الفرقة أن 73 فرقة ليت أكمل قال كله في النار إلا واحدة، قال من هي؟ قال مثل ما عليه أصحابه. وأهل السنة أسعد الناس. وننبه مسألة هنا، قضية الفرقة الناجية قال مثل كلها في النار، أهل السنة والجماعة لا يقولون أن الناس كلهم في النار، وإنما يقال هم متوعدون في النار، قد تشفع لهم حسنات وترجح بسيئات، قد ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينالون شفاعة الصالحين، قد تدركهم رحمة الله فيدخلون الجنة، لكن هم متوعدون بالنار. انتبهوا لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 120 صفا، أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبر الصحابة، ثم قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبر الصحابة، ثم قال إني أرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة فكبر الصحابة، 80 صف من 120. ونبرأ إلى الله أن نشهد على أهل القبلة أن ترجم هذه الهمة. نعم فما كيها يقول هذه سلوك كنرام عليكم الصلاة والسلام ما في الأول لمن أرضي مبتدين سنزو ديرا فتش جبال دي جيري دي تتي كان بيون دي نريدون فيه هلو برون لمن هاري نرام عندك وعلي تكون بيون دي نوكا دي هاري be acci goddum hakkunde mede fanna manande jogi jidum e majjata dum woni deftere Allah nde e sunna do sallallahu alaihi wasallam joni dum holli wonde manna awa timmode hadise no be maati do haram cerno timmin hadise timmode hadise on ko wonde mana den fecce chapande jeedide tati de fop be yaaka yide sona wote de lan da wonde fecce no ko nde wonde e kon ko nela do wonno e mudum denya de wonde mabbe joni holli wonde manna awa hare ko ahlus sunna wal jamaa woni ko ne ala wonno ko be hore mo tan no be jogiti alkitab wa sunna amma be jogiti be dalen ko hakki yon ko nubbe de mudum be me himbe teya e de yara kullu ha finna be maati no haray wotte yilla e pecce chapal di jeedi di didi da wi ala hin ka yide wonaye en toddo wi kari ma o do ko yidi yite o tiya wi ete haray ko o kambirana do yite misal fi yuqutu laude wala ash'ari yankejo andiraw ta'wil sifat wala ya wi o do den ko yibe yiteo je am balta inu ta'wil sifat ko majjere non wadu o dun ko kambana do yite to don ko lundi do wala ya acci ko mofte den e rum jubita bal alkitab wa sunna andi do jaka ko nanden ko do ta'wil sifat na jetta dum ta kitab na jetta dum ko sunna idan ci goddo wadde dum wala ya tokko mo inna ko yibe yite barka wi en golle don wadde dum ko golle kambirana de jom mudum yite e taw do wono gasa hala moddire dino duudi e tawata wala ta ba ha o yaabe nena taw do tonka e hadisi aka wonde mana aljanna no mari safi di temedere e noge temedere e noge de landi no pelli no tijji kawon nayaba no tijji kawon e tataba no tijji kawon e fecce ariha en ci do e baama ko yaata pele chapal e jeeta di on fo dun tata be di yaare ne tata be di jere de do hare ko yimbe aljanna di ko mofte ne ramu sallallahu alaihi wasallam iwata yonon en enen en landi nay hore mede e kefin ingol neddo soto da ibla harmine mo tawel gole den don de fecce chapal de safi chapal de jeeta di fu maji taw do yurme de allahumma la tanqu di tiine ina hare ko be ma de wata ila fi mudum na شوف كم من فرد يتبني من الناس، تبني من الناس من أبناء عائلة سلام، أنا لا أعلم توني فرد يتكون ذي فرحة هم يما تبغو سوفي أنو أنو سام، لا تبغو سوفي أنو تبغو إني ناتينه تبغو كي، فلا تبني نبني ناتينه أو مستير سوى تبني بيرما، فلا كيف أني ini nak kompori nangwi tebelama. Dan kalau sekarang buat cara, apa dah? Apa kompori ma? Apa mana yang akan terjadi? Dan kau ma apa mana yang nanti? Jadi nak kau nak apa yang kita akan nanti? Sebenarnya kita akan nanti. Dan kau nak kau buat apa mana? Dan siapa nak tuh si? Nak tuh ni nak? Kalau sekarang buat cara jadi ini aku kira mana? Alun alun hari selama mana hari sebegini? Mungkin ada hari yang macam nak kompori. الصف هذا 120 صف نعم اللي هو الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث صفوف 120 صف نعم صف كل دي زمان هان كمان وين لكن وين دي الله سبحانه وتعالى في سيما بما اللي هو اللي اجي بما اجي انا وصلنا دي بما اجي انا سبحان دي بما اجي انا ناي دي بما اجي اجي بما كما يجي اجي من اجي بما الله سبحانه وتعالى Alam marahin kini ragu, kalau masalah ini dia, alam arah dia rawan bagi bu, rawan bu dia, alam arah Allah telah aktifkan ini, alam nama ni, dan nama ni Allah telah berawakan kau ini di matera, umma pernah kiri nanti. Aliyam tuh aku نذكر لكم فوائده حتى تتعلموا كيفية الاستنباط. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالجنة 120 صفا. في هذا الحديث أولا دليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أمر ليش غيب. الفائدة الثانية من السنة التبشير. الفائدة الأولى دليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية أن من السنة التبشير أن نبشر الناس وننشر الأخبار التي تبشرهم وتطمئنهم ولا ننشر الأخبار التي تسبب القلق والإحباط فمن السنة إيش؟ التبشير بشروا ولا إيش؟ ولا تنفر. الدليل الثالث أن أكثر أهل الجنة من أهل المسلمين من أهل الجنة. الدليل الرابع عدم التألي على الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم أن نكون في الجنة، إنما قال أرجو. الدليل الخامس من السنة التكبير. التكبير عند سماع ما يفرح ومن السنة التكبير عند سماع ما يستغرب ومن السنة التكبير عندما يستحى منه لعفوا ومن السنة التكبير عندما يذكر ما يستغرب منه اثنان أما الأول عند التبشير فهذا الحديث وأما عند ما يستغرب وفي مقام التوحيد فيكبر الله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قالته بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم وأيضا في مقام التوحيد وتعظيم الله يسبح الله عز وجل ودليل ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله لنا استسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أجل وأعظم أن يستشفع عند أحد من الخلق الله يأمر وأما عند الحياة عند الحياة يسبح من يذكر الدليل ضاع الحديث ها هذا الذي ذكرت لكم يسمى الأشباه والمضايق ذكرت لكم الفضائل وأما الأدلة في كل جزئية فهذا هو الأشباه والمضايق ها التسبيح عند الحياة نعم فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما عندما قال تطهري بها قال كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها تقول عائشة فجذبتها وقلت تتبعي مواضع الدم فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها خذوا هذه على الطائرة فوقت قال رحمه الله تعالى ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ من مأخوذ عن تلاميذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عن الجهم بن صفوان وأطهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن أعصم وأخذها طالوت بن لبيد بن أعصم إسناد الأشاعرة يهود في النهاية وإسناد أهل السنة في إثبات صفات القرآن والسنة وأخذها طالوت بن لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان جعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في فقرهم والنمرود هذا هو ملك الصابئة الكذابين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك القبط النصارى والنجاشية ملك الحبشة النصارى فهو اسم جنس لسم عالمي كانت الصابئة إلا قليل منهم إذ على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوه وحرفوه وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفار مشركين وكانوا يأكلون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الباب الرب أنه ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إليه، ويكون الجعل قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حضانة وأخذ عن فلاسفتها، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره لما ناظر السومنية بعض فلاسفة الهند، فهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أتاليم جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عذبت الكتب الرومية واليونانية في خلود المئة الثانية زاد البلاء، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المقدسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في بشر المقدسي، هذا كثير في ذنبه وتضليله. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبالي وعبد الجبار بن أحمد الحمداني وأبي حسين البصري وأبي الوطا بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر بن المزرسي في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. إنما هذا شوفه من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية، رغم اللي ذكرهم في الأخير هم من أئمة نفاق الصفات، ومع ذلك هذا لم يمنع أن يقول فيهم ماذا؟ ولهم كلام حسن في أشياء، ولهم كلام حسن في أشياء ما منعه العدل، حتى تعلمون منهج أهل السنة بالجماعة أعدل الناس. نعم، بل أقول لكم قولا لعل بعضكم أول مرة يسمعه. سئل الشيخ الإسلام في من يفضل الرافضة، من يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، ويقول اليهود والنصارى خير منهم، وما في هناك عالم رد على الرافضة وسفاهم مثل الشيخ الإسلام، صحيح؟ ومع ذلك قال هذا غلط. منتدى السلف. فمن اختلف في إسلامه من كفره لا يكون بمنزلة من اتفق على كفره كاليهود والنصارى. وما تكلم عن التكفير، لا، يقول ما نقول هذا الكلام، ما نقول شر من اليهود والنصارى. لماذا لا نقول؟ لأن الرافضة متفق مختلف في كفره، وأما اليهود والنصارى هم متفق لا. هذا العدل. نعم. اسأل عن المؤثرات نعطيكم الخبر. نعم. هذا قضية الموازنات، أنك إذا جئت تحذر من شخص أو صاحب بدعة تذكر حسنات وسيئات، هذا غلط، عرفتم؟ يعني أنا بحذر من واحد من غلاة الصوفية يدعو الناس إلى عبادة الدين، نقول هذا ضال ويدعو إلى الشرك ويدعو إلى كذا، لكنه من أهل قيام الليل والصدقة والذكر، هذا يجوز؟ ما يجوز، عرفتم؟ هذا هو منهج الموازنات. في التاريخ لما تؤرخ تذكر اللهو الذي عليه، فأنتم؟ لكن احنا نتكلم عن عدد شيخ الإسلام هنا لما قال ولهم أشياء حسنة، من باب العدد ليس من باب الموازنات، وأنا ركزت على هذه الكلمة من باب العدد. قال رحمه الله، نعم، باب العدل والإنصاف غير باب الموازنات. باب الموازنات أنك أنت تبطل يعني ما طعن في الشخص بأشياء صحيحة، فتقول هذا يدعو للناس للشرك والعبادة وكذا وكذا، لكنه من أهل قيام الليل وحافظ القرآن بقراءة العشر وكذا، طيب أبطلت، جعلت الناس يتعلقون به. قال رحمه الله: إنما يثبت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المرئي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الداربي أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العليل في مفترى على الله من التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن ذكر المردسي. يقول شيخ الإسلام: البدعة تبدأ شبرا ثم تصير أميال، فالبدعة الأشاعرة كانوا يثبتون العلو ويثبتون بعض الصفات، وبدوا قليل قليل قليل قليل يزيد يزيد حتى أصبحوا جهمية خلص. شيخ الإسلام ماذا يقول هنا؟ يقول: أنتم تتفقون معنا بشر المريسي الذي سفهه السلف وحذروا منه هو وجهم بن صفوان، توافقونه وإلا تتفقون معه؟ لا، هذا جهمي. يقول: تأويلاتكم هذه هي تأويلات بشر المريسي اللي رد عليه السلف، واضحة؟ بكلامه يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم ذلك من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بالكلام: إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور حجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذنب المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الثاني من هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما تشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فيمر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليل منه، مثل كتاب السنن للعلقائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهرمي والأصول لأبي عمر الطلمكي وكلام أبي عمرو ابن عبد البر أبي عمر ابن عبد البر والأسماء والصفات البيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندى وأبي أحمد العسالي الأصبهاني. أبو زيد القرواني من أئمة المالكية أثبت العلوم في الرسالة. صحيح ولا مو صحيح؟ شراح الرسالة كلهم أئمة الأشاعرة اللي يشرحون الرسالة، إذا جاء عند مسألة العلوم يروغون الروغات تعالى. وأبو زيد القرواني يسمى مالك الصغير. وقبل ذلك السنة للخلال وكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم والتوحيد لابن خزيمة وسلام أبي العباس لشريحي والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر الأثري والسنة لحنبل ولحبل الكرماني وللمروزي. هذول كلهم تلاميذ الإمام أحمد. نعم. أو تلاميذ تلاميذه. ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة. أبي داود السجستاني صاحب السنن وهو من تلاميذ الإمام أحمد. والحنابلة يعدون حنبليا، والصحيح أنه مجتهد ليس حنبليا، لكن الإمام أحمد روى عنه أربع أحاديث. هو روى عن أحمد كثير من الأحاديث، والإمام أحمد روى عنه أربع حديث، وهذا شرف ونوع من أنواع العلوم الحديث أن يروي الشيخ عن تلميذه. عرفتم؟ فالإمام أحمد روى عنه أربعة أو ثلاثة أحاديث، من حديث أظن في العقيقة منتدى السلف في قول الله تعالى فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أورد ابن كثير حديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير أخضر يريدون الجنة، يأكلون من ثمارها ويشربون من مائها. قال ابن كثير وهذا إسناد عزيز عند أهل السنة. لماذا؟ لماذا هذا الحديث إسناد عزيز غالي عند أهل السنة؟ تقدم الحديث. نعم. والسؤال وجه السؤال. نعم ما كري وكر رود إن هذا نقول إيه؟ قال تحسبن الذين قتلوا. يعني قال الله بلال وهذا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وخذ ما كري ابن كثير رحمه الله مفيد في كتابه كرمه وأدل من حديث وأدل على عليه الصلاة والسلام ما هو أن منا بين بشهيد في بيت سوق طول كل هكذا ما دون وها ها كل diwir de ka aljana di cebanya mi fi fi pe aljana di nya bao gay ni hadi se moy ni hare o hadi se do ko inni se do hadi aziz ke ando ko mustalah ko mustalah hadi yani ko hadi si mo tawata hi mo fatti di mo mo ino kari mo yano da mo aziz ma to fi roja aziz al maqsud bihi nafis wa ghali wa lu makan inda al sud ليس العزيز في مصطلح الحديث اللي يروي اثنان في اثنان. إذا ما كان العزيز له بفادي كونه جيت دواء كونه جيت الحديث له بفادي جيت دنيا هاي كل ما بقول ليه مهم دواء ولن ننهي هذا. لماذا؟ نعم. أرواح الشهداء في حواصل طير أخضر خضر يريدون الجنة يشربون من ماء في حواصل الحويصل اللي داخل المعنى روحه ينجى شهيد يسوقون ديسون طيب انكم ادوس قال هو ترى بالنا انا نجي غير عم نقول دي عم نجي طما ما كرا بالي نسي دي كوي اي بار بار كرا دي بار نو ابونا نكير انا نسي بار الله سبحانه وتعالى يراس الله سبحانه وتعالى من مين ربو دي من دي حاجه دونك انا لا نجي ابا كتاب دي من عليه السلام نرى أنا بغير غير الناس تقولي إلينا هوني كونغولي أنا كي مروما الجنة في إلوبة الجنة دوسي لنا إنا جسيني تو حديث نرى نجي حديث نرى نرى كي ديو يكي من نرى حديث نرى نرى هنا كي يقول لهم أنت لنا تو شما ورد في النمو أهل شو جمع ورد شما ورد في النمو هم يحديث في حديث العديث نبيس عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ هم حفظ الله. نعم. سيجيب هذا ممكن يخلي واحد. نعم. لأنها دائما. هل الجنة موجودة؟ لا لا سيدي. لماذا يا سيد عزيز؟ نعم ها. لما في لم يعني هذا الحديث يدل على صدق حيث ان الشيخ يروي القاضي. لا هو ما رواه عن الامام ابي داود انتبه. نعم. انا اجيب شيخ انا نعم هذا يدل على فضل الصحابه. لا ان الشهداء هؤلاء لا لا قال اسناد عزيز. انا الذي افهم الشيخ في اسناده انه ليس في عند اصطلاح اهل الحديث ما رويت منه ليس بهذا الذي انا الذي افهم انما يعني لا لا لا في الاسناد انا اقول يعني الذي اعرف يعني فهمت انه يعني قله الرواه او صحه الرواه. شاعد السؤال لماذا إسناده عزيز؟ هذا إسلام ابن كثير وليس إسلام المهدفين. لا إسناده عزيز لأن اجتمع فيه نوادر من الرواة ما اجتمعوا إلا في أربعة أحاديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك. قال إسناد عزيز عند أهل السنة اجتمع فيه ثلاثة من أئمة أهل السنة. سمعتم؟ ليس يؤدي إلى صحة الرواة؟ لا ما كل الأحاديث صحيحة. طيب اللي في البخاري أصح منه الذي في البخاري أصح من هذا الحديث لكن لماذا هذا الإسناد عزيز؟ اجتماع هؤلاء اجتماع ثلاثة من أئمة أهل السنة من أصح وإلا أول الحديث قد يكون بعد الإمام مالك وناس ليس بالقوة والصحة. الإمام أحمد ما اشترط الصحة مثل البخاري ومسلم وقد يوجد عند البخاري مثل حديث عبد الله بن وهب المصري عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقوى في الإسناد. لكن هذا إسناد عزيز لماذا؟ اجتمع به ثلاثة من فقهاء أهل السنة وهذا إسناد يروي أربعة أحاديث جاءت فيه أربعة حديث كلها الإمام أحمد رواها في المسند. علمتم لماذا سمى عزيز وغالب؟ نعم. يلا خذوا هذه. هذه بتدفعون عليها مالا. نعم. خلاص ما تصلون؟ بقي سطرين. قال نعم. وكلامه وكتابه وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر أكرم والسنة لحنبل ولحاضر الكرماني وللموذي ولأبي لولا السيستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لأحمد بن سعيد الدارمي وغيره وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدث في الرد على الجهمية وكلام معمل بن حمد الخزاعي وكلام غيره وكلام الإمام معمر بن من؟ معمر بن محمد الخزاعي. لا وكلام معمر لا نعيم ما أظن معمر نعيم نعيم بن حماد الخزاعي هذا شيخ البخاري ممن روى له البخاري لكن لم يروي له منفردا لأن فيه كلاما فرواه مع مسندا بشخص آخر نعيم بن حماد الخزاعي وليس معمر وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيره وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وأنا أعلم أن المتكلمين النقاد لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن لا يمكن لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر إليها وأراد إبانة ما ذكره من الشبه فإنه يثير. إذا كان أصل هذا المقام نقف سنصلي 8 ربع يجد أسئلة صعدة يبقى شيء وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعظيم نعم